هذا السائل يقول: ذكر مترجم الشيخ عثمان وكذلك محقق كتاب فتح الحميد أن رسائله التي ألفها رد الدعوة وجدت بعد وفاته، وأنه في وقت طلبه اتصل بالعلماء المخالفين كابن سلوم وغيره، وأنه بعد ذلك ندم وألف شرح التوحيد ومات قاضيا لهذه البلاد السعودية في طولها الثاني، وأن له كذلك رسالة في النظم في الرد على من تكلم بشيخ الإسلام، وأنه أشكل عليه التكفير والقتال دون دعوة التوحيد ونبذ الشرك. قل: هذا الذي ذكره مترجم الشيخ في النفس منه وقفة، وهذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن كان معاصرا له، وقد مات الشيخ عثمان بن منصور قبله، وقد أحضرت كتب الشيخ عثمان إلى الشيخ عبد اللطيف واطلع عليها بخط فوجد فيها ما قبح، ففي كونه كان أولا مخالفا ثم رجع موافقا فيه نظر، بل المعروف عكسه أنه كان موافقا ثم رجع مخالفا، لكن الكلام في الرجوع الثاني عن رجع ونزع عما صار إليه هذا هو الذي فيه وقفة. ومن أهل العلم من يرى أنه رجع عن ذلك، ومنهم الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله في كتابه علماء نجد خلال 8 قرون، وذكر في ذلك خبرا مسلسلا بإزالة انتقاد إلى عبد الرحمن بن حسن أنه رجع، لكن في النفس من هذا الخبر شيء والله أعلم. نعم، هو أكثر ما نقم في كلامه التكفير والقتال، وأما الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك لا يظهر من كلامه شيء فيها، لا على وجه المدح أو على وجه الإزراء، الله أعلم في حقيقة أمره في دعوة الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.